نعم. وجواز أن العصمة لكل المجموع. نعم. لنا غير مستند إلى دليل، فقوله جهل لا يعتبر. اللي هو العام يعني. اللي هو العام. ولأنه إذا خالف فاعتبار القولين أو فاعتبار القولين وإلغاؤهما وتقديم قوله باطل. فتعين الرابع. أيوه. لأنه كان هذه احتمالات، إما أن يعتبر القولان أو يعتبر يعني قول العوام، وهذه الاحتمالات باطلة، فيتعين أن يعتبر قول يعني المجتهدين العلماء. نعم. وخص من الأمة بدليل كالصبي. نعم. ويعتبر في إجماع كل فن قول أهله. نعم. إذ غيرهم بالإضافة إليه عام. نعم. وبعض العلماء يقول انه يعني معرفة رواة كل فن هم جزء من معرفة الفن، يعني معرفة رواة الفن، رواة الحديث، رواة التاريخ، رواة اللغة، لأن معرفة بهؤلاء هي جزء من معرفة بذات الفن. نعم. أما الأصولي غير الفروعي وعكسه، النحوي في مسألة مبناها على النحو فقط. أيوه. اعتبار قولهم الخلاف في اعتبار قولهم الخلاف في تجزئ الاجتهاد. أي يعني هل يعتبر قول الأصولي الذي يعرف مدارك الأحكام ولكنه لا يعرف الفروع، أو لا يعتبر قول الأصولي إلا فيما يعني هو من أهله ويعتبر قول الفقهاء؟ وفي الحقيقة أن الأصول والفقه متلازمان، وكان الأقدمون لا يسمون الشخص يعني فقيها إلا إذا كان عالما بالأصول وعالما بالحديث وعالما بكل ما يعني يلزم للمجتهد. نعم. والمعتبر هو قول المجتهد، أما إذا كان المجتهد مجتهدا في جزية أو في باب أو في فن من الفنون يكون مجتهدا، وهذا هو الصحيح، لأن الاجتهاد يتجزأ، واشتراط الاجتهاد المطلق هذا يبطل الاجتهاد أصلا، لأنه ما كل واحد يستطيع أن يكون يعلم كل شيء. نعم. والأشبه اعتبار قول الأصولي والنحوي فقط لتمكنهما من درك الحكم بالدليل. نعم. طبعا النحو إذا كانت المسألة المجتهد فيها لها علاقة باللغة وبالنحو. نعم. والمسألة اجتهادية ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره، وقيل المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره. أي يعني هذا يعني المجتهد إذا كان فاسقا لا يعتبر قوله في الإجماع، يعني معناه لو خالف لا يعتبر قوله أنه خرق للإجماع. وبعضهم يقول المجتهد الفاسق يعتبر قوله في حق نفسه، لأنه تقوم عليه الحجة باجتهاده ولا تقوم عليه الحجة باجتهاد غيره. والأصل في الاجتهاد يعني كونه يعني لا يشترط بلوغه الاجتهاد أن يكون عدلا، لكن قبول قوله هو الذي يحتاج إلى العدالة. وأما الكافر قد يكون مجتهدا، قد يبلغ مرتبة الاجتهاد، ولكن إذا كان يعني مجتهدا لا يقبل قوله لأنه فاسق، كما أن الشاهد إذا لم يكن عدلا ليس من أهل هذا الفن، فكذلك يعني المجتهد إذا كان فاسقا لا تقوم الحجة بقوله على غيره. نعم. وفي الفاسق باعتقاد أو فعل النفي عند القاضي. الحقيقة أنه الفاسق من حيث هو ليس أهلا لا للشهادة ولا للرواية ولا للفتوى الشرعية. وما سبق في قضية يعني الفاسق المتأول وأن بعض العلماء يأخذ بروايته هو نفس يعني هل إذا كان يحرم الكذب، وهل إذا كان لا يدعو لبدعته هل يقبل قوله في الاجتهاد أو لا. نعم. إذ ليس عدلا وسطا. نعم. والإثبات عند أبي الخطاب إذ هو من الأمة. نعم. هو الصحيح أن المجتهد الفاسق يقبل قوله في حق نفسه، يعني لا يقوم عليه الحجة بالإجماع إذا كان هو اجتهاده لا يوافق المجتهدين. نعم. وقيل يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره. نعم. أن يكون الإجماع المنعقد به حجة عليه دون غيره. نعم. ولا يعتبر للمجمعين عدد التواتر في الأكثر. أي يعني لا يشترط في المجمعين أن يبلغوا حد التواتر، لأن العبرة بأقوالهم لا بعددهم. أيوة. نعم، يعني العبرة باجتماعهم لا بعددهم. نعم. إذ العصمة للأمة، فلو انحصرت في واحد فقيل حجة لدليل السمع، وقيل لا لانتفاء منع الإجماع، معنى الإجماع. أيوة، على أن هذا يرجع إلى تعريف الإجماع السابق، على أنه يطلق على العزم لو يتصور من الواحد، ولكن هذا يعني بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي. صحيح أن هذه الأمة لا بد أن يبقى منها عدد تقوم به الحجة حتى ينتهي الزمن. نعم، تنتهي الدنيا. نعم. الثانية، لا يختص الإجماع بالصحابة بل إجماع كل عصر حجة. هذا الرد على الظاهرية الذين يقصرون الإجماع على زمن الصحابة، وشبهتهم في ذلك أن الصحابة محصورون ويمكن معرفة أقوالهم، وأما بعد الصحابة فانتشر العلماء في أقطار الدنيا فيصعب معرفة أقوالهم، فلا يعتبر إلا إجماع الصحابة الذي يمكن معرفته، وأما ما لا يمكن معرفته فلا يعول عليه. وهذا الكلام مردود، لأنه الإجماع حجة إذا انعقد، أما إذا لم ينعقد ما في مشكلة، ما نقول بأنه حجة إذا لم ينعقد، وما كونه بعيد فليس فيه بعد كما سبق، لأن العلماء قل في كل زمان ومكان وهم مشهورون في بلادهم وممكن معرفة أقوالهم. نعم. نعم. أقول إذا وقع ما في خلاف، وإذا لم يقع ما في خلاف. إذا لم يقع ما أحد يقول أنه جاء، وإذا وقع فهو حجة عند الجميع، أما كونه مستبعد الوقوع فهذا لا يؤثر في المسألة. نعم. استبعادهم عقل، هم يقولون يعني صعب. نعم، مع أن العقل لا يحيله. نعم، ومدام لو كان العقل يحيله لما وقع، وقد وقع. نعم. هم يقولون ما في إجماع إلا إجماع الصحابة، يعني ما وقع عندهم، ما يقع عندهم، يقولون ما في إجماع، يقولون إن ليس هناك إجماع إلا إجماع الصحابة، والسبب هو أنهم محصورون ومعروفة جهتهم وأجمعوا، لكن غيرهم لا يمكن معرفته، يعني فلا يعتبر، فلا إجماع إلا إجماع الصحابة. نعم، ولذلك هو يرد عليهم بهذا القول. خلافا لداود وعن أحمد مثله رحمه الله. يعني قول الإمام أحمد أنه من ادعى الإجماع فقد كذب أو كذا، هذا محمول على الاستبعاد، وأما الإمام أحمد من أدلته الإجماع. نعم. لنا المؤمنون والمسلمون والجماعة صادق على أهل كل عصر فيحرم خلافهم. نعم. ولأن معقول السمع إثبات الحجة. أي الأدلة التي ثبت بها حجية الإجماع لم تفرق بين عصر وعصر، مثل قوله تعالى واتبع غير سبيل المؤمنين وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الأدلة المتقدمة لم تفرق بين عصر الصحابة وعصر غيره، إذن هي دالة على كل عصر. نعم. ولأن معقول السمع إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف وليس مختصا بعصر الصحابة. نعم، كغيره من الأدلة. قالوا السمعي خطاب لحاضريه فيختص بهم، ولأن الموتى لا يخرجهم عن ولأن الموت لا يخرجهم عن المؤمنين والأمة فلا ينعقد بدونهم كالغائب. لا، بس الغائب يعني ليس كالموتى، الميت، لأن المذاهب لا تموت بموت أهلها، لأن القول يعني لو لو يعني لا نعتبر قول من مضى، إذن كيف يقع الإجماع؟ يعني المسألة التي بحثت في العصر السابق لا يمكن الإجماع عليها بدون موافقتهم، أما المسائل التي تستجد فهذه هي التي يتصور فيها أن كل عصر استجد فيه شيء وأجمعوا عليه يكونوا حجة، لأنه ما في مخالف لهم من الأقدمين، فهمتم؟ وأما الآن يقول بأنه مسألة، وهذا مستبعد أصلا أن تكون مسألة بحثت في عصر واختلف فيها أن يجمع عليها في عصر آخر. نعم. هم قصدوا يعني إجماع الحاصل بعد الصحابة سيكون مخالفا لما كان عليه الصحابة. كيف؟ يعني قصدهم أن الإجماع الحاصل بعد الصحابة سيكون مخالفا لما كان عليه الصحابة. إذا كان مخالف ما يكون إجماع أصلا. لا، المراد المسائل التي تستجد، أما المسائل التي بحثت ولذلك إذا لم يتفقوا واختلفوا على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، لو لم يعتبر أقوالهم لجاز، فكيف يكون إجماع على خلاف ما قالوا؟ نعم. هو هذا محل سوف يأتي، مسألة سوف تأتي. نعم. أيوه. قلنا الأول باطل بسائل خطاب التكليف فإنه عم وما خص. هذا صحيح، يعني خطابات التكليف العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصه. نعم. والثاني باطل باللاحق، لا يقال الفرق ثبوت قول الماضي دونه، لأننا نقول الجامع العدم، ولا قول لميت وعموم الأمة مخصوص بعدم اعتبار. أيوة، يعني المراد لا قول لميت، يعني معناه المسألة التي حدثت ولم تبحث في الأول لا نقول بأنهم جزء الأمة وأنهم لا بد من موافقتهم وهم ماتوا، إذن الشخص الميت مثل الشخص الذي لم يوجد، فإننا نعتبر قول الموجودين، لكن في مسألة لم يبحثها الأقدمون، فهمتم؟ هذا المراد. نعم. فالماضي بالقياس عليه، قال وعموم الأمة مخصوص بعدم اعتبار اللاحق، فالماضي بالقياس عليه، والغائب يمكن مراجعته واستعلام رأيه بخلاف الميت. صح. فإلحاقه باللاحق والصبي والمجنون أولى. نعم. الثالثة، الجمهور على أنه لا ينعقد بقول الأكثر خلافا لابن جرير. أي. وعن أحمد مثله لارتكاب الأقل الشذوذ المنهي عنه. أي يعني هو أبو جعفر بن جرير الطبري، القول المنقول عنه أن مخالفة الواحد والإثنان فقط، مخالفة الواحد والإثنين هذه لا تقدح في الإجماع، وما على الإثنين هذا يكون قادح في الإجماع. هي. نعم. لنا العصمة للأمة ولا تصدق بدونه، وقد خالف ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم في مسائل فجوز في مسائل فجوز لهم. أي فجوز لهم الصحابة يعني قال فجوز لهم. أيوه. نعم، يعني سائر أنهم يخالفون وقد لا يقال له إجماع، ولكنه قد يكون حجة، قول الأكثر يكون راجحا وقد لا يطلق عليه إجماع، هذا هو الصحيح، لأن الإجماع معناه اتفاق الجميع. نعم. قالوا أنكر وينزل قول الطبري ومن وافقه رحمه الله على الحجية وليس على أنه يسمى إجماعا. نعم. نعم. الترجيح مو القرائن، الترجيح كيف القرائن؟ قول الأكثر حجة على مطلقة أو من القرائن؟ قد يكون قول الأقل حجة، قد يكون قول الأكثر حجة. لا، هو الغالب أن الأكثر هو الحجة، فإذا كانت هناك دلة وقرائن تدل على أن قول الأقل أقوى أو أدلة أقوى فهذا هو اللي مخالف للظاهر، لأنه في الغالب أن الحق مع الكثير وخاصة من هذه الأمة. نعم. والأدلة التي تضم الشذوذ دلت على أن يعني القول دائما الحق يكون مع الأكثر. نعم. قالوا أنكر عليه المتعة وحصر الربا في النسيئة والعينة على زيد بن أرقم. والعينة على زيد بن أرقم. ها؟ وأنكرت العينة على زيد بن أرقم. أيوه. أنكرتها عائشة. أيوه. يعني كونهم أنكروا عليه هذا هذا يجعله يعني كانوا يجعله مرجوحا يعني. نعم. قلنا بخلاف مشهور السنة ثم قد أنكر على المنكر فلا إجماع فهو مختلف فيه حكمه إلى الله بدليل وما اختلفتم فيه وقوله فإن تنازعتم. نعم. قالوا يطلق الكل على الأكثر. صحيح. قلنا معارض بما دل على قلة أهل الحق من نحو قوله تعالى كم من فئة قليلة. بس يعني هذا الدليل لا يصلح هنا لأنه القلة هنا قلة المسلمين مقابل غير المسلمين، وأما القلة والكثرة داخل المسلمين فلا ينطبق عليها الدليل هذا. نعم. وقوله تعالى وقليل ما هم وكذلك مثله وكذلك قوله تعالى كم من فئة قليلة، هذا المراد به الفئة المسلمة مع الفئة الكافرة كله، وكذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، المراد به الكفار. إذن القلة في هذا لا تصلح دليلا على المدعى، لأن الكلام في يعني الأدلة التي أوردها في القلة التي هي القلة المسلمة والكثرة الكافرة، بينما القلة في المدعى هنا وفي الدليل القلة المسلمة مع الكثرة المسلمة، فلا ينطبق عليها هذا. نعم. نعم. أي هذا هو المعتبر هنا، وأما القلة المسلمة مع الكثرة الكافرة فهي راجحة أصلا، فيعني معروفة هو الإجماع. أي. وقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور نفس الشيء. شوف كل هذه أدلة يستدل بها، لكنها في الحقيقة الرجوع إليها يعني أدلة ضعيفة مستمسك بها في هذا المحل. نعم. كيف؟ ماله؟ طيب لكن هذا ليس معناه في داخل يعني كلها في النار، هؤلاء ليسوا مسلمين، اللي في النار ما هو مسلم، والأمة أرادوا بها أمة الدعوة، كل الأمة الذي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة. طيب اليهود والنصارى هل المراد بهم الذين أجابوا الرسل؟ نعم. يعني هذا الحديث المقصود به أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الدعوة. طيب كيف أمة الإجابة ما يفنى؟ هو قال انفرقت بني إسرائيل. طيب تفرق أمتي. طيب أمتي أمة الدعوة، بنو إسرائيل من اللي يرسل إليهم؟ لكن بني إسرائيل ما كانوا مقابل لأمة الدعوة أمة الإجابة؟ لا. ليش؟ بالعكس مقابل لأمة الدعوة. نعم. طيب متى لا يرسل إليهم ما هو مرسل للناس كافة حتى للثقلين؟ كيف يسمهم لمن هو قال؟ ما يعني ما قال إنه مرسل للأحمر والأسود، ما لكن نقول فرقة بني إسرائيل هو بني إسرائيل هل كلهم أجابوا الرسول؟ دخلوا أمة الدعوة؟ كيف؟ أيوة معناها أن اليهود أرسل إليهم رسول والنصارى أرسل إليهم رسول والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، يعني يكون اليهود والنصارى المقصود طبعا يعني معناها أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقسموا هذه الفرق. كيف؟ فيما بعد الصحابة كيف خرجتهم؟ إذا كان المراد أمة الإجابة حديث نفسه. آه. يا رسول الله يقال الذين هم على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. أيوة طيب، إذن الذي في النار ليس من أمة الإجابة وإنما من أمة الدعوة هم الذين في النار. نعم. هناك أيوة. أمة الإجابة ليس على على على منهج الصحابة، على ما كان عليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ يعني في بعض الطوائف موجودة الآن ليست كافرة، ولكن ليست على من أهل السنة والجماعة على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من أي ناحية؟ يعني معناه إنه يعني لازم واحد يكون صحابي ولا يكون من أهل النار؟ لا، يكون على ما كان عليه الصحابة. يكون على ما كان عليه الصحابة. يعني في الجملة، يعني ما هو يعني في كل جزئية، يعني هناك فرق، ولا لكان يعني الناس يتساووا مع الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم مزيتهم واضحة، ومنهم يعني من بشر بالجنة ومنهم من لم يبشر بالجنة. نعم. هو هذا الحديث لا ينطبق ولا يصح معناه إلا إذا كان المراد به أمة الدعوة وليس أمة الإجابة. نعم. أيوه. نعم. كيف ليسوا من مثل الإجابة؟ طيب، يعني ما هو يعني الذي كفر ما هو من أمة محمد؟ يعني أمة الدعم، أمة محمد تقال لأمة الذين أرسل إليهم، يعني هو كل واحد يرسل لقومه، وكان الرسول يرسل لقومه خاصة، وأرسلته إلى الناس كافة. أيه. على كل حال ممكن تبحثونها إن شاء الله. نعم. ثم هو مجاز والأصل حقيقة، والشذوذ المذموم الشاق، الشاق عصر الإسلام المثير للفتن. أيه. الخوارج. نعم. لكن الأظهر أنه حجة إذ إصابة الأكثر أظهر. أي هو هذا، يعني القول قول الأكثر حجة. نعم. نعم. الخامسة كيف؟ يعني خلاص ممكن نقول إنه قول ابن جرير وأحمد إنه حجة، يعني محمول على أنه حجة وليس إجماعا، لأنه لا يطلق عليه الإجماع لغة، وإطلاق الإجماع على الأكثر هذا مثل ما ذكر هذا تجوز. يعني المصريين عندما يذكروا مثلا القول ثم يذكروا أدلة، لا يشترط أن تكون هذه أدلة استدل بها، هم بعضهم يقول استدل لهم بها، يعني معناها على دليلهم سواء هم استدلوا بها أو هي تدل لقولهم. أيوة. نعم. الرابعة هذا الغالب، يعني أربع شهود عدول أرجح من شاهدين عدلين. طيب لماذا؟ طيب نفسي يعني ضعيفان يغلبان قويا، قوي واحد إذا كان عليه ثلاثة وأربعة أضعف منه يكون أقوى، فإذا كان الأقوياء اجتمعوا فيكونوا أقوى من القوي. هذا شيء معروف. أي نعم، هذا الشيء يعني معروف عقلا ومعروف. نعم. الرابعة التابعي المجتهد المعاصر المعتبر مع الصحابة في أظهر القولين، وهي المعاصر للصحابي التابع المجتهد، التابعي المجتهد إذا كان معاصرا للصحابة وبلغ رتبة الاجتهاد اعتبر معه، وبعضهم قال لا يعتبر لأن التابعية مع الصحابي مثل العام مع العالم، والصحيح أنه يعتبر لأن مزية الصحابي لا علاقة لها بالعلم، والاجتهاد له علاقة بالعلم، فمزية الصحابي قد يكون الصحابي صحابي وله منزلة الصحابي وفضله، ولكن ليس له علم التابعي، قد يكون بعض التابعين أعلم من بعض الصحابة. نعم. اختاره أبو الخطاب، فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر خلافا للقاضي وبعض الشافعية. أيوة، يعني الذين يقولون بانقراض العصر لا يقع إجماع أصلا، لأنه لا ينقرض عصر حتى يبلغ العصر الذي بعده، يبلغ بعضه مرتبة الاجتهاد، وإذن يتسلسل ولا يقع إجماع الذي يشترط انقراض العصر. وبعضهم يقول انقراض العصر في السكوت فقط، معناه ينقرض عصر الذين أجمعوا إجماعا سكوتيا يموتوا أولئك ولم يخالف أحد منهم، لأنه يمكن أي. والصحيح عدم اشتراط انقراض العصر لأنه يؤدي إلى يعني عدم الإجماع. نعم. لنا مجتهد من الأمة فلا ينهض السمعي بدونه. صح. ولأنهم سوغوا اجتهادهم وفتواهم، فقال عمر، يعني الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين. نعم. فقال عمر لشريح، وقال عمر لشريح اجتهد رأيك. وقال له علي في مسألة اجتهد فيها، قال اجتهد فيها قالون أي جيد الرومي، أي جيد للرومي. وسئل أنس عن مسألة فقال سألوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا. نعم. فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا، يعني حتى مع غيابه، نعم، مع غيابه هو حفظ ومع حضورنا نسينا، إذن هو أولى منا، يعني غاب يعني كان غائبا. أي. نعم. ولولا صحته لما سوغوه بل يعتبر في الإجماع. نعم. قالوا شاهدوا التنزيل فهم أعلم بالتأويل. هو هذا، لو الصحابة ما أجمعوا فمسألة مسألة بينهم ولم يكن التابعين مجتهدا بعد، ثم اجتهد أثناء خلافه نفس المسألة تنطبق. أيوة، يعني إذا لم يقع الإجماع واجتهد فما في إجماع، الكلام في ذا وقع الإجماع. نعم. قالوا فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء، شاهدوا التنزيل فهم أعلم بالتأويل، فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء. نعم. ولذلك قدم تفسيرهم. وأنكرت عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة مخالفة ابن عباس رضي الله عنه. أي. قلنا الأعلمية لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد. نعم، يعني كونه أعلم هذا لا يجعل الشخص الثاني لا يعتبر قوله إذا كان عالما. ثم إن مزية يعني الصحبة لا تمنع من اعتبار يعني المجتهد من التابعين. نعم. كالعامة مع العلماء تهجم ممنوع. نعم. يعني الصحبة لا توجب الاختصاص. صحيح، لا توجب الاختصاص بالعلم يعني. أيوه. وإنكار عائشة رضي الله عنها إما لأنها لم تره مجتهدا أو لتركه التأدب مع ابن عباس رضي الله عنه. نعم. أو لكونه خالف مشهور السنة. وهذا لكونه ترى أنه ليس عالما بالمسألة. أيوه. خلاص. طيب ما في مشكلة. الخامسة، الجمهور لا يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر خلافا لبعض الشافعية، فهو ظاهر كلام أحمد وأومى إلى الأول. نعم، يعني قلنا بأنه اشتراط انقراض العصر هذا يؤدي إلى عدم اعتبار يعني وقوع الإجماع. ومنهم من نقل عن الصيرفي وغيره من الشافعية اشتراط انقراض العصر في الإجماع السكوتي لأنه لا يمكن معرفته يعني موافقتين إلا إذا مات الواحد وهو لم يرجع، أنه يحتمل السكوت أنه يبحث. نعم. وقيل يشترط للسكوتي. نعم. وقيل للقياسي، يعني الإجماع اللي قائم عن قياس. نعم. لنا الإجماع الاتفاق وقد وجد، والسمعي عام، والسمعي يعني دليل السمعي الذي دل على اعتباره لم يفرق أي بين إجماع وإجماع. نعم. لماذا القياس؟ نعم، الإجماع المبني على دليل القياس يعني مستند القياس. لماذا؟ لأنه ليس يعني نص من التطرق للقياس ومن التطرق للسكوت. نعم. فالتخصيص تحكم، يعني التخصيص ببعض الإجماعات تحكم، هذا قصد. نعم. ولأنه لو اشترط لما صح احتجاج التابعين على متأخري الصحابة به. صحيح. ولم تنع وجوده أصلا للتلاحق. صح. واللازمان باطلان وفي الأخير نظر. أي. قالوا لو لم يشترط لما جاز للمجتهد الرجوع كعلي في بيع أم الولد. بس لا، ما وقع عليه إجماع. يعني قضية بيع أمهات الأولاد هذا ما وقع عليه إجماع، وادعاء أن فيه إجماعا غير صحيح، أنه مختلف فيه. نعم. هو قول عائشة أنه كان مع عمر في هذا. نعم. في هذا أن علي رضي الله عنه كان مع عمر في هذا. أي. ما وقع إجماع. قال وليا قال له رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك منفردا. أولا أنت كنت مع عمر والآن قلت لحالك، فرأيك الأول أحب إلي. نعم. ولما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعا. هو كذلك منازع فيه، اتفاقهم على أحد القولين، بعضهم يقولون لا يصح، أنه خرق أنه إلغاء لقول الأولين ولا يصح إلغاؤه. نعم. أحب إلي. نعم. أحب إلي قولكم فريدا. أيضا أسمع قبلها قولها. لا، هما ما أجمعوا، هما يعني ما في إجماع أصلا، لأنه هو قال يعني أنه كان وافق عمر. اتفق قولي وعمر على بيعه. أي بس. ما قاله رأيكم الجماعة. الجماعة ليس هو الإجماع. لا، رأيكم الجماعة كان بينهم. هو انفرد الآن. الآن انفرد، يعني رجوعه الآن عن ما كانوا عليه. المهم إنه ما كان في إجماع، ولذلك الإجماع اللي كان ليقولون هو أنهم كانوا مجمعين على بيعها قبل أن تكون أم ولد. والذي يريد يستصحب الإجماع يقول هذا الإجماع، المسألة الآن ما بقيت مجمع عليها، بقيت مختلف فيها. وأما بعد أن صارت أم ولد ليس فيها إجماع قط. أي. نعم. يقول سمعت علي يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن. أيوة. قال ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحده في الفرقة، أو قال في الفتنة. قال فضحك عليه. أيوة. في الجماعة يعني. في أيوة، بعد الفتنة يعني، بعد المشكلة. أيوة. قال وعلى تسويق الأخذ بي. أيوة. وحتى يعني كلهم يبعنا قبل أن يكون أن تكون أم ولد، هذا هو محل اتفاق. ولي بعضهم يقول يستصحب الإجماع أنهم أجمع على جواز بيعهن قبل أن تكون الواحدة أم ولد، وأنهم يستصحبون الإجماع. قالوا هذا مو استصحاب الإجماع، هذه صارت مسألة أخرى. نعم. هو صرح بهذا. هو نعم. قال ولما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعا لتعارض الإجماعين على أحدهما. ولما كان لتعارض الإجماعين على أحدهما. أيوة. وعلى تسويغ الأخذ بكل منهما واللازمان باطلان. وأجيب عن الأول بمنع رجوع المجتهد بعد انعقاد الإجماع. كيف اقرأ العبارة؟ لأن لعل اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعا لتعارض الإجماعين على أحدهم. لتعارض لعل لا وقال إيه لتعارض الإجماعين. نعم. لتعارض الإجماعين على أحدهما وعلى تسويغ الأخذ بكل منهم. نعم. واللازمان باطلا. نعم. أيوة هو هذا. وأجيب عن الأول بمنع رجوع المجتهد بعد انعقاد الإجماع لأنه حجة عليه. صحيح. ورجوع علي رضي الله عنه انكره عبيدة السلماني عليه، ولا حجة في رجوعه لجواز ظنه ما ظننته. نعم. وعن الثاني بمنع أن اختلافهم تسويغ للأخذ بكل منهما، إذ كل طائفة تخطئ الأخرى وتحصر الحق في جهتها، والله أعلم. نعم، بعدين كمان ليس مسلما أنه يعني إذا يعني اتفقوا على قول على أحد قولين لأصحاب عصر أنه يكون إجماعا، لأن الذين قالوا بذلك القول قولهم لا يهدر، فلا يكون إجماعا. نعم، خلاص. السادس كيف؟ وهل هذا الإجماع الذي جاءوا به قطعي ولا ظني؟ كيف يكون قطعي مع مخالفة أولئك؟ فما يمكن. نعم؟ أيوة، إذا لم يستقر الخلاف ما له علاقة، ما يسمى خلاف، لا ما يقال الاستقرار. إذا لم يستقر يقال له مساورات ولا ومداولات، فلا يكون مقرر. نعم، أيوة، إذا كان الخلاف استقر لا يكون إجماعا بعد ذلك. أيوة، إلا إذا وافق الجميع الذين خالفوا أولا رجعوا واتفقوا على قول فهذا غير. نعم. السادسة إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم قول التكليفي ولم ينكر فإجماعا خلافا للشافعي. يعني الإجماع السكوتي قول تكليفي، يعني قصده، وبعضهم يقول هذا له شروط كثيرة قبل استقرار المذاهب، أنه بعد استقرار المذاهب لا يعتبر الإجماع السكوتي أصلا، لأن كل صاحب قول يعتقد أن الخلاف سائغ وأن هذا أتى هذا القول لدليل فلا يكون موافقا له، ولكن يوافق على أن له دليلا وأن ذلك يسوغ له أن يقول ما يدل عليه دليله. نعم. وقيل حجة لا إجماع. أي. وقيل في الفتية لا الحكم. وقيل بالعكس، يعني في الحكم المراد به القضاء، وقيل يعني بالعكس. نعم. وقيل هما بشرط انقراض العصر. أي. وقيل بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا. أيوة، لأنه هذا ما هو محل خلاف، إذا كان هناك قرائن تدل على عدم الرضا أو قرائن تدل على عدم الرضا هذا ما هو محل خلاف، والكلام فيما إذا لم تعلم القرينة وانتشر القول وسكتوا وكان قبل استقرار المذاهب وكان في مسألة يعني لا يظن الشخص أن غيره قام بها، قام بإنكارها مثلا، وشروط كثيرة. أيوة. سكت لأنه يعلم أن المسألة اجتهادية، تجد أن العلماء يردون إذا مثلا رأى هذا القول مخالف. لا، هو سكت لأنه يرى أن غيره أنكر فقام عنه به. إذا كان إجماعا سكوتيا أين رأى أنه أو هو يرى أن إنكار هذا المنكر والسكوت عليه أنه يعني عدم سكوت عليه فرض كفاية، فإذا ظن أن غيره قام به إذن سكوته ليس برضا. أي. نعم. لنا يمتنع عادة السكوت عن إظهار الخلاف لا سيما من الصحابة المجاهدين بالحق الذين لا يخافون في الله لومة لائم. نعم، كأنه يشير إلى أنه قبل استقرار المذاهب، لأن بعد استقرار المذاهب ما أحد يقول بأن الإجماع سكوتي، إذا سكت واحد افتى حنبلي فسكت المالكي هذا لا يدل على أنه وافقه. نعم. قالوا يحتمل سكوته النظر. أيوة، يحتمل سكوته النظر، يعني هم يشترطون أن تمضي مهلة للنظر في المسألة، يعني في إجماع السكوت شروط كثيرة، يكون قبل استقرار المذهب، ألا يكون الساكت خائفا، ألا يرى أن غيره كفاه المؤنة وأنكر، أن تمضي مهلة للنظر. أي. وبعضهم يفرق بين المسائل التي هي متعلقة بالقضاء أو متعلقة بالفروض وما إلى ذلك، لأنها يعني ضيق وقتها ضيق فلا يسكت فيها الشخص إلا إذا كان موافقا، وغيرها اللي تحتاج إلى ممكن تؤخر فيكون سكوته غير موافقة وهكذا. نعم. قالوا يحتمل سكوته النظر والتقية والتصويب والتأخير لمصلحة. التصويب يعني كل مستيد مصيب. أي. نعم. نعم. هي التقية يعني. أي يقول التقية. والله عز وجل يقول لا أنت تقوى منهم تقاه. أي. نعم. أو ظن إنكار غيره أو خوف عدم الالتفات إليه. أيوة يعني شخص يقول أنا لو قلت كل شيء ما أحد يسمع لي، إذن لما نتكلم؟ أي نعم. فحمله على الرضا تحكم. أي هذه كلها احتمالات، ولكن هذه الاحتمالات بعيدة إذا لم توجد قرائن، وكان فهذه الاحتمالات بعيدة بالنسبة للعالم. العالم في الغالب أن يقول الحق، وكونه خائف هذا لابد له من قرينة، وكون غيره قام كذلك بهذا لابد له من قرينة. فعلم. نعم. قلنا كل ذلك إذا قوبل بظاهر حالهم لم ينهض. نعم. ولأنه يفضي إلى خلو العصر عن قائم بحجة. نعم. ولأن غالب الإجماعات كذا، إذ العلم بتصريح الكل بحكم واحد في واقعة واحدة متعذر في الغالب يعني. نعم. السابعة، إذا اختلفوا على قولين امتنع إحداث ثالث خلافا لبعض الحنفية والظاهرية رحم الله الجميع. نعم. إحداث قول ثالث هو يعتبر خلق للإجماع، وبعضهم يقول إحداث القول إذا كان لا يخرج عن القولين فلا مانع منه، كأن يكون جمعا بين القولين، مثل أن يقول شطر الأمة أن متروك التسمية عمدا لا يؤكل، أن متروك التسمية لا يؤكل مطلقا، وبعضهم يقول يؤكل مطلقا، ولو قال من جاء بعدهم بأنه فصل وقال إذا كان ترك التسمية عمدا لا يؤكل، وإذا كان النسيان يؤكل، فهو ما خرج عن القولين. نعم. لنا هو مخالفة سبيل المؤمنين ونسبة للأمة إلى تضييع الحق. نعم. قالوا لم يصرحوا بتحريم الثالث. أيه فجاز كما لو. نعم. فجاز كما لو علل أو كما لو أيوة. لو علل بغير علته. نعم. أو استدل بغير علته ودليله. نعم. وكما لو نفى بعض في مسألتين وأثبت بعض. يعني مختلف. أنه إذا كانت المسألتان مختلفتين يختلف، لأنه لا يقع يعني الإجماع على الخطأ، ولكن إذا إحداث قول ثالث ما قالوا به هذا مخالف للإجماع. نعم. العمة والخالة. أي نعم. أي التفريق بين العمة والخالة. نعم. فنفى الثالث في إحداهما. أيوة فنفى. أيوة يعني إذا كانت المسألتان مختلفتين هذه مسألة أخرى، لأنه لا يلزم منه اجتماعهم على خطأ. نعم. قلنا وسكتوا عن الثاني. أي. ولم يجوز إحداثهما. نعم. والعلة والدليل يجوز تعددهما ولم يتعبد به. والعلة والدليل يجوز تعددهما ولم يتعبد به. أي يعني إذا كان الدليل متعدد ما في مشكلة إذا كان على مدلول واحد. نعم. لأنه لا يلزم منه محظور، أقول ممكن يستدلوا بدليل ما استدلوا به ما في معنى، مع أنه مستبعد، هذه احتمالات. نعم. نعم. نعم. أيوه. والواحد منهما يكفي، والنافي في إحدى المسألتين دون الأخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين. صحيح. نعم. ومن ثم جاز انقسام الأمة إلى فرقتين تصيب كل واحدة في إحدى المسألتين وتخطئ في الأخرى. نعم. على الأصح فيه. إذ الممتنع خطأ خطأ الجميع في كلتيهما لا في بعض لا في بعض بالتركيب. نعم يعني ما يعني مسألة في النكاح ومسألة في البيع. فالذين أخطأوا يعني في البيع يعني أصابوا هناك، والذين أصابوا هناك أخطأوا، فهذا لا يجعلهم يجمعوا على خطأ، لأن المسألة جهة مفكة ومسألتها. نعم أيوه. وقيل إن رفع الثالث الإجماع امتنع وإلا أيوه. فلا وهو أولى. أيوه إذا كان مثل ما ذكرت لكم جمع بين القولين بين قولي الأمة لا يكون فيه يعني إحداث قول ثالث. نعم. الثامنة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع عند أبي الخطاب والحنفية. نعم لكنه ما خرج عن القولين، وافق هؤلاء الذين قالوا يمنع التسمية متروك التسمية مطلقا وافقوه في العمد. لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.